حصريا على موقع djkimo.com. في الحب ما حسيت راحة، وهذه سيدي كل الحكاية، معك في الحب ما حسيت راحة. أنا أرجوك لا تحكي ورايا، أنا أرجوك لا تحكي ورايا، تعال اجلس معي واحكي بصراحة، تعال اجلس معي واحكي بصراحة. وهذه سيدي كل الحكاية، أنا أرجوك لا تحكي ورايا، أنا أرجوك لا تحكي ورايا، تعال اجلس معي واحكي بصراحة، تعال اجلس معي واحكي بصراحة. شعلت النار في قلبي وش أكثر، شعلت النار في قلبي وش أكثر، أشوف الويل من واحد أحبه، أشوف الويل من واحد أحبه، ولا تفكر تجيني أو تعثر، ولا تفكر تجيني. حصريا على موقع djkimo.com.